صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهو جبريل تمثل بصورة رجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكذلك تمثلت الملائكة بصورة رجال لوط عليه الصلاة والسلام لما أتوه وعمل قومه ما عملوا، وكذلك لما أتوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. المهم أن الملائكة لهم أجسام وأن لهم صفات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فنحن نؤمن بأن الملائكة خلقوا من نور كما جاء في ذلك الحديث، وأن لهم أجسام وأنهم يتمثلون بصفات بني آدم في بعض الأحيان، وأنهم خلقوا لطاعة الله، لا كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم خلقوا فهم يعبدون الله ولا يعصونه. وكما جاء في حديث النسرة والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي في السماء ورأى الملائكة يدخلون فيه، وأنه في كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، ما يحصل لهم أن يعودوا مرة أخرى لكثرة الملائكة. وجاء بالحديث: أبطت السماء وحق لها أن تأبط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه وفيه ملك قائم وملك راكع وملك ساجد منذ خلقه الله إلا أن تقوم الساعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وجنود الله لا يحصيهم إلا الله. فهذا مما يجعلك أيها العبد أن تعلم أن الله ليس بحاجة إلى عبادتك، فنحن بحاجة إلى طاعة ربنا وعبادته، لعل الله أن يغفر لنا وأن يدخلنا الجنة وأن يعيدنا من النار. والملائكة عددهم كثير، منهم الموكل بالقبض ومنهم الموكل بقبض الأرواح ومنهم الموكل بالأجنة بالأرحام ومنهم الموكل بابن آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكما قال عز وجل: وكم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهم عددهم كثير، وبعضهم موكل بعمل وبعضهم ليس بموكل، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة فضلا، أي زائدين عن المكلفين، إن لله ملائكة فضلا يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلموا فحفوهم بأجنحتهم إلى آخر الحديث. إلا أننا نؤمن بمن ذكر الله من أسمائهم إيمانا مفصلا، نؤمن بأن جبريل ملك وميكائيل ملك وإسرافيل ملك ومالك ملك، ونؤمن بمن لم تذكر أسماؤهم إيمانا مجملا، بمن لم تذكر أسماؤهم هذا الإيمان بالملائكة، ونحب الملائكة ونحبهم نؤمن بهم فيه ونصدق ونقر في قلوبنا ونحبهم في قلوبنا. فأنت أيها العبد معك ملك ومعك شيطان، حتى إنه في بعض الأحيان يقرب منك في لحافك، فإن ذكرت الله عند النوم وكنت على وضوء دنا منك الملك، وإن كنت لست كذلك تباعد الملك عنك وقرب الشيطان منك، كما قال عز وجل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وكل إنسان معه قرين وكل إنسان معه ملائكة، الملائكة موقنوا بالكتابة وبالحفظ، يحفظونه من أمر الله ويكتبون ما أمروا بكتابته من الحسنات والسيئات، والشيطان يؤزه إلى السيئات ويرغبه فيها ويراوبه على فعلها، والمعصوم من عصمه الله. لكن الشاهد من هذا أن نؤمن بالملائكة، نؤمن بالله وملائكته، فالملائكة يجب الإيمان بهم وأن لهم أجسام كما دلت عليه الآيات، وملائكته وكتبه، نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. فالقرآن أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود. فيجب الإيمان بالكتب المنزلة من السماء إيمانا مفصلا إلا المحرف منها، وأما القرآن فإنه محفوظ من التحريف، ولا يستطيع أحد أن يحرف فيه لأن الله حفظه. وأما الكتب المتقدمة فهو استحفظها، وقد يحصل عليها ما يحصل من التحريف، فعلى المسلم أن يؤمن بالكتب المنزلة من السماء ولا يعمل إلا بالقرآن، إلا إن كان ما في التوراة والإنجيل لم ينسخ في القرآن فإنه يعمل به أو يعتبر من القرآن. وكذلك ونؤمن بالكتب إيمانا مجملا، ما لم يذكر لنا نؤمن بأن لله كتبا، كما قال عز وجل في صحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بها إيمانا مجملا، وكتبه ورسله كذلك نؤمن بجميع الرسل، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ومن كذب برسول فقد كذب الرسل، كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح للمرسلين، وهم ما كذبوا إلا نوحا، لكن لما كذبوا نوحا كانوا كأنهم كذبوا جميع المرسلين. ففي هذا الرد على النصارى الذين كذبوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فإذا كذبوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كذبوا برسالة عيسى، ولو آمنوا برسالة عيسى لآمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. والرسل يجب الإيمان بهم إيمانا مفصلا، فنؤمن برسالة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الاتباع فلا نتبع إلا ما شرعه لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن إيمانا مجملا ممن لم تذكر أسماؤهم. فالله جل وعلا ذكر بعض الأسماء فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء ذكرت أسماؤهم يجب بهم إيمانا، يجب الإيمان بهم إيمانا مجملا مفصلا. ثم قال وتؤمن واليوم الآخر، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت، كما قال الله عز وجل لو يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وكما قال عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وجاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل منيا كمني، ينزل مطرا كمني الرجال 40 صباحا، فينبت الناس منه كما تنبت الطرافيف أي العراجين، ثم يأمر بالنفخ في الصور بين الروح بالنفخ إسرافيل ينفخ فتذهب كل روح إلى بدنها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله من النار، اللهم لا تجعلنا منه وسائر المسلمين، اللهم لا تجعلنا منه ووالدينا وسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأورثنا الأرض مزرعة للآخرة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبهذا دليل على ما يتضمنه اليوم الآخر من الأشياء الثلاثة: الأول البعث بعد الموت، ثم الجزاء والحساب. بعد البعث هنا جزاء وحساب، كما قال الله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويتضمن الإيمان بالجنة والنار، وليؤمن باليوم الآخر، الذي يؤمن باليوم الآخر سمي آخرا لأنه متأخرا وليس بعده شيء. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وبقي في النار الكفار وأخرج الموحدون منها رتي بالموت فذبح في سورة كبش بين الجنة والنار، فقيل يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فالواجب علينا أن نتذكر ذلك وأن نستحضر ذلك في قلوبنا، البعث بعد الموت والجزاء والحساب، لا بد فيه جزاء وفيه حساب، الحساب فيه جزاء، لكن من أراد الله رحمته حاسبه حسابا يسيرا كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، اللي دقق معه يعذب، لكن برحمة أرحم الراحمين كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لما قال لن يدخل الجنة، لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لأنك عملك هذا فضل من الله. من الذي من عليك وآتى بك إلى هذا المكان ويسر لك هذا المكان وسخرك أن تأتي هذا المكان وأعانك على عدوك الشيطان؟ هو الله، فالفضل من الله ومنه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المهم أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والحوض والقنطرة بين النار والجنة. إذا تجاوزوا الصراط فهناك قنطرة يحبس المؤمنون فيها، وبعد ذلك إما الجنة والنار كما قال الله عز وجل، وبعد ذلك الجنة إذا تجاوز الصراط، أو قبل ذلك يقعون في النار نعوذ بالله من النار كما قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهذا الإيمان باليوم الآخر، وفيه أيضا الإيمان بعذاب سؤال الملكين وسؤال عذاب القبر ونعيمه، وهذا برزخ بين الدنيا والآخرة. سؤال الملكين في القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والعذاب في القبر بين الدنيا والآخرة. والآيات التي تدل على البعث وعلى الجزاء كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، كثيرة. لكن ليعلم المسلم أن الإيمان باليوم الآخر هذا مما لا يصح الإسلام إلا به، وليس الإيمان بالموت. فالإيمان بالموت كل يوم بالموت، وكل سيموت شأن أبى، لكن الشأن كل الشأن بالإيمان فيما بعد الموت من البعث والحشر والنشر والوقوف في عرصات القيامة والحساب والميزان وأهوال القيامة، ثم يوم بالجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم امنحنا الفقه في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك، اللهم امنحنا الفقه في الدين، واجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، وانقض بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. النسائي يقول: ما الفرق بين الحديث المفهوم والحديث المنطوق؟ الحديث هو واحد لكن قد يدل على المسألة بمفهومه وقد يدل على المسألة بمنطوقه. فإذا دل بمفهوم مثل الماء من الماء، يعني الماء يوجب الماء، يعني خروج المني يوجب الاغتسال، هذا منطوق. يعني هذا الحديث بمنطوقه دل على أن خروج المني يوجب الاغتسال، ومفهومه أنه إذا لم يحصل مني ولم يخرج مني وجامع الرجل زوجته ولم ينزل، مفهومه أنه لا يجب عليه الغسل، هذا مفهوم. لكن هذا نسخ، كان في أول الأمر ثم نسخ في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا منطوق، يقول فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا جامع الرجل زوجته وأولج ذكره بفرجها ولم ينزل ماء منيا يجب عليه أن يغتسل، وكان قبل لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. وهذا يقول: ذكر الله في صلاة الفجر، في صلاة الفجر قراءة القرآن إذا لم يقل صلاة الفجر قرآن الفجر، لأنه تطول فيه القراءة صلاة الفجر. السنة في صلاة الفجر أن تطول القراءة فيها. وهذا يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال بعضهم تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأنه ينزل ملائكة الليل ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر في دخول وقت الفجر فيشهدها الملائكة، ويرتفع ملائكة الليل في صلاة الفجر. وقال بعضهم إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهدها الله عز وجل، لأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقالوا يشهد قراءة الفجر. وهذا يقول: طلقت زوجتي طلقة واحدة وانتهت العدة، وقد عقد عليها رجل بعد ولم يدخل عليها ثم طلقها، كيف أردها علما بأنها حبني وأنا كذلك؟ الرجاء منكم الدعاء لنا بالرجوع لبعضنا. ترجع إليها إذا كنت طلقتها واحدة فلا يشترط أن يدخل بها الزوج الثاني، إنما طلاق الثلاث والذي يشترط أن يدخل بها. أما إذا كانت طلقة واحدة فلك بعد طلاقها أن تختبها وأن تتزوجها. اللهم وفقهما للاجتماع وألف بين قلوبهما. وهذا يقول: قال الله تعالى: وإن منكم إلا والدها، فهل المعلم الصالح يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة؟ نعم، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. وقال في الحديث: لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هو ورود قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني يردها على الصراط. لكن الكافر والمنافق ومن كتب عليه أن يعذب في النار من أهل التوحيد يسقط، وأراد الله له النجاة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر كجاوب الخيل والركاب وكذا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا إلى أن يسلمه الله. المهم لا بد من المرور على الصراط وهو منصوب على متن جهنم، نعوذ بالله من جهنم. هذا يقول: معلوم من المعلوم أنه في بعض المواسم يحدث زحام شديد في المسجد الحرام، ولا سيما في شهر رمضان، ويصلي البعض جراء هذا الزحام في ساحات الحرم الخارجة. سؤالي: هل صلاة من يصلي في هذه الساحات نعتبر مات في الصلاة كالذي يصلي داخل المسجد الحرام، علما أن الصفوف يتصل بعضها البعض؟ نعم، الذي يصلي مع الإمام فله أجر الصلاة، صلاة من صلى مع الإمام. حتى قول الآخر، قول الجمهور، أنه ولو صلى في أي مسجد داخل حدود الحرم فإنه تضاعف له الصلاة بمئة ألف صلاة. وهذا يقول: الراتبة صلاة المغرب هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ صلاة الراتبة بعد صلاة المغرب، ومتأكد أن تكون في البيت. أما التي قبلها فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة الراتبة، وإلا هي سنة الراتبة بعد المغرب. وهذا يقول: بعد أذان الفجر يجوز أدي تحية المسجد في هذا الوقت. إذا دخلت المسجد فتؤدي تحية المسجد سواء قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر. وهذا يقول: هل يجوز أخذ حذاء غير حذائي عندما يغيب حذائي من مكانه، إلا بأن الأحذية أكثرها متشابهة؟ وهي هذا الذي ذكر العلماء أن هذه لها حكم اللقطة، وأنك إذا فقدت حذائك فربما أن الذي أخذ حذائك ليس هو الذي يوجد حذاؤه، فعلى هذا ما تأخذ إلا حذائك، ربما أنك تأخذ حذاء ليس الذي أخذها هو الذي أخذ حذائك. وهذا يقول: أريد خروج من مكة إلى الطائف لمدة يومين، ثم أعود إليها لأعاود الخروج منها إلى بلدي، هل علي طواف وداع في كل خرجة؟ إذا كنت تريد أن تخرج إلى الطائف وأن تعود، فالمستحب أن تطوف، وإذا لم تطوف فلا شيء عليك. والمتأكد في والواجب طواف الوداع في الحج إذا أردت أن تخرج إلى بلدك. وهذا يقول: ما أفضل الأعمال التي تزيد في الإيمان؟ هل هي على المرأة صلاة؟ ما هي أفضل الأعمال التي تزيد في الإيمان؟ تزيد في الإيمان هي الأعمال الصالحة، وأفضلها حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وبغض الكفار والمنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس: من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. يعني لو كثرت صلاة العبد وصيامه وهو ما يحب في الله ويبغض في الله فهو ينقص إيمانه. وهذا فهل على المرأة صلاة الجنازة؟ نعم، لها أن تصلي صلاة الجنازة. وهذا يقول: هل يجوز إعانة؟ وهذا يقول: جئت من بلاد الجزائر معتمر، ومنه جدي أعطاني مبلغا مالا ماليا هدية إلى رسول الله، وقال لي بعد أن تبلغه السلام مني أعطي هذا المال للفقراء المساكين، وأنا لم أجد هؤلاء الفقراء الذين يستحقون هذا المال، وهل يمكن أن أتصدق في الزائر؟ المهم أن الذي أعطاك المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ، وعمله ليس بسنة، ولا يجب عليك تنفيذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجر من عمل بما دعا إليه، ولا حاجة إلى أن يهدى إليه ثواب ولا أن يتصدق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى ثواب له ولا يتصدق عنه، وإنما يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ويكثر من الصلاة والسلام عليه. فأنت تصدق بها عن والدك، ونوي الثواب لوالدك هذا المبلغ، إما أنك ترده إلى والدك، وإذا كان خولك ووكلك فأنت تصدق به على الفقراء واجعل ثوابه لوالدك، إلا إذا كان ما وكلك فارجع به إليه وأخبره أنه لا يهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب ولا يتصدق عنه، وإنما الذي يريد الذي يرضي الرسول ويحب الرسول يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلوا علي فإن أعمالكم معروضة علي، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.